الحمد لله الحميد المجيد المهدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو القريب البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء 27 في عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين. وما زلنا مع واسطة العقد وختام المسك من هذه العوامل، ألا وهي تقوى الباري سبحانه وتعالى. وما زال الحديث عن الأسباب الجالبة للتقوى المعينة عليها، وقد مضى الحديث عن سببين من هذه الأسباب، فتكلمنا عن حب العبد لمولاه، وعن شعوره بمراقبته وعلمه بكل أحواله، حبا وشعورا يملكان على العبد قلبه، ويملكان على العبد حركاته كلها، فلا يتحرك إلا وفق ما يرضي ربنا تبارك وتعالى لعلمه لاطلاع العبد عليه. ونحن اليوم بمشيئة الله عز وجل مع السبب الأخير من الأسباب الجالبة للتقوى المعينة عليها، ألا وهو علم العبد بآثار الذنوب وضررها وفحشها وخطرها على العبد في دينه ودنياه وآخرته. فالسبب الأول والثاني ينفع أهل القرب لعلمهم بأن حبهم لمولاهم تبارك وتعالى ما جاء إلا بعد حب الله لهم، ولعلمهم بأن الله مطلع عليهم في صغير أمورهم وكبيرها. لذلك منعهم السبب الأول والثاني من مقارفة الذنوب، وجعلهم على تقوى لله عز وجل، جعلني الله وإياكم منهم وفي زمرتهم. والسبب الثالث والأخير ربما ينفع أهل الغفلة، الذين ما امتنعوا عن معصية الله عز وجل لا لحب ولا لشعور بقرب الله منهم، ولكن خوفا من تهديد ووعيد أكيد من الله عز وجل لأهل المعاصي. وهكذا هي أحوال الناس، درجات وطبقات وأصناف. فريق يستحي من الله عز وجل أن يراه ربه على معصية، يستحي من الله عز وجل أن يقابل إحسان الله عز وجل بالإساءة، يستحي من الله عز وجل أن يستعمل نعم ربه تبارك وتعالى في معصية الله، فتراه يمتنع عن المعصية ولو لم يكن ثمة عصا تأديب. فريق ثان يخاف من الوعيد، ويخاف من التهديد، ويخاف مما رهبه منه تبارك وتعالى، فيمتنع عن معصية الله عز وجل ليكون من المتقين. وفريق ثالث لا يمتنع عن المعصية إلا بعد أن يكتوي بنارها، إلا بعد أن يذوق غصصها وآلامها، كحال مدخن، وأيضا مرارا وتكرارا من ارتكابه لمعصية الله عز وجل في دخانه، بين له أو بينت له آثار التدخين على جسده، وعلى دينه وعلى علاقته بربه، فأبى إلا أن يصاحب هذا الخبيث حتى أصيب بمرض خبيث، فامتنع بعد ذلك عن هذه المعصية. ولكن بعد ماذا؟ والسعيد من وعظ بغيره، السعيد الذي يرى آثار المعاصي على العصاة فيمتنع عن معصية الله عز وجل، ومن علم أن للمعصية آثارا قبيحة مذمومة مضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة، وكان عاقلا لبيبا حصيفا ألجم نفسه عن الوقوع في معصية الله عز وجل، ومنع هواه أن يسير فيما ينزل سخط الله تبارك وتعالى. هذا العلم هو نوع ترهيب بعد ترهيب. وكذلك يعامل الله عز وجل عباده في كتابه من أوله إلى آخره، يبين لهم الطاعة وأثرها عليهم في حياتهم وفي آخرتهم. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يرغبهم بطاعته، يرغبهم بتقواه، فيقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم يرهبهم في تارة أخرى من جذبة الوقوع في المعاصي، يرهبهم من آثار المعاصي على دنياهم وعلى آخرتهم، فيقول لمن أصر أن يركب هواه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن لم ينقذ بأجر أو بجراء ترغيب من الله عز وجل ربما يرفع معه الترهيب. وكما قالوا: لا خير في من لا يرغب إذا رهب ولا يرهب إذا رهب. وأعود وقبل البدء بهذه الآثار أعود فأؤكد: إن للمعصية آثارا قبيحة مذمومة مضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، آثار تضر في دنياك وتضر في آخرتك إن أصررت أن تركب هواك وأن تسير على معصية الله عز وجل. ولكن ربما لعظيم غفلة بعض العصاة يعاقب في الدنيا وهو لا يشعر أنه من المعاقبين قبل أن يقف بين يدي الله عز وجل، كحال رجل من بني إسرائيل ركب هواه وأبى إلا أن يكون من العصاة لله رب العالمين، وما زال على تلك الحالة لسنوات وهو ينتظر عقوبة من الله عز وجل، ولكنه ما شعر بها حتى سأل نبي ذلك الزمان: إلى كم ذا أعصي الله عز وجل ولا يعاقبني؟ حتى جاءه الجواب: إلى كم ذا تعاقب وأنت لا تشعر؟ أما حرمت لذة مناجاة الله عز وجل؟ فربما يعاقب العاصي ولا يشعر أنه من المعاقبين لعظيم غفلته، بل ربما تشعر الدنيا كلها أنه من المعاقبين ولكنه لا يشعر، لأن المعصية غلفت قلبه وطمست على نور البصيرة في قلبه وطمست على نور الله عز وجل في عقله فعوقب، بل ربما دمر وهو لا يشعر. ربنا تبارك وتعالى توعد بإهلاك الظالمين في الدنيا بعقوبتهم وفي الآخرة بعذاب شديد، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين، ليكونوا عبرة لغيرهم. والله عز وجل توعد أهل الغدر وأهل المكر وأهل البغي أن يعود ذلك عليهم في الدنيا قبل الآخرة، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله، هذا في الدنيا. وفي الآخرة لكل غادر لواء معقود على إسته، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه البخاري وغيره: ألا وإن لكل غادر لواء يوم القيامة. وفي رواية يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة على رؤوس الأشهاد وبين قوسين. ما شاهدناه قبل أيام من تسليط الخوارج بعضهم على بعض داعش والنصرة أهلك الله الجميع، وهو كما سماه بعض المجاهدين محكمة إلهية عادلة لا تحابي أحدا من خلق الله عز وجل ولا تماري أحدا من الناس، ما مضى إلا عام واحد على غدرتهم وقتلهم للمسلمين واستباحهم للدماء الطاهرة الزكية، إذا بهم بعد عام واحد فقط يتجرعون من الكأس نفسها كأس الغدر والخيانة، كأس النكث، كأس تكفير المسلمين. وكذلك سيذوق أو ستذوق داعش من بعدهم قريبا إن شاء الله تعالى. ولكن الله يقول: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وكذلك سيذوق الظالمون والبغاة والمستكبرون والمعتدون. للظالم يوم هو أشد عليه من يومه على من ظلمه. وإن لنا والله أيها المباركون لعبرة، بل لعبرة وعظات واضحات فيما نعيشه ونراه ونسمعه. كنا نسمع من قبل الثورة عن رجل قتل مسلما ظلما وعدوانا، تمر به 40 سنة ربما ثم يقتل بعدها. كنا نسمع عن رجل أكل الحرام وعاش عقودا طويلة من الزمن ثم عوقب على أكله الحرام. كنا نسمع عن رجل طغى وبغى ومضت عليه عقود طويلة وأيام طويلة ثم عوقب بعدها. ولكن ما نراه في أيامنا الأخيرة وفي سنواتنا الأخيرة عبرة لكل معتبر. نرى عقوبة الظالمين بعد أيام قليلة، نرى عقوبة المستكبرين، نرى عقوبة المتألهين، نرى عقوبة من كذب على الناس باسم الجهاد ومن جعل نفسه وصيا على عباد الله عز وجل، نرى عقوبة لصوص المستودعات ولصوص البيوت، نرى عقوبة الذين ضحكوا على الناس باسم الدين في الدنيا قبل الآخرة. ومن رأى ما نراه الآن ولم يتعظ ولم يعتبر فكبر عليه 40 لوفاة قلبه، لأنه لا يتعظ بما يراه وما يذوقه الظالمون في الدنيا. درس لأهل الأرض أجمعين حتى لا يكونوا من الظالمين. ما يذوقه الطغاة البغاة المستكبرون درس لأهل الأرض أجمعين حتى لا يعملوا بعملهم. ما يذوقه العصاة في الدنيا درس لكل معتبر. إياك أن تركب هواك، إياك أن تسير على معصية الله عز وجل حتى لا يحل بك ما حل بفلان، لأن العلاقة بين المعصية ونتيجتها علاقة علمية لا تنفك. كيف كنا نقرأ على محولات الكهرباء ممنوع الاقتراب خطر الموت، فترى الناس يمتنعون ليقينهم بعقوبة عاجلة تحل بهم. وكذلك نتيجة المعصية نتيجة حتمية لا تتخلف ولا تتأخر. علمها من علمها وجهلها من جهلها. حس ما شئت من العقوبات. هذا رجل أطلق بصره في الحرام على جواله وعلى تلفازه وفي سوقه ومحل عمله، يطلق بصره على الغاديات الرائحات. النتيجة يعكر صفو علاقته مع زوجته، يراها قردا ولو حازت من الجمال ما حازت، لأنه أطلق بصره فيما منعه الله عز وجل عنه. نتيجة حتمية. أطلق يده في أموال الناس أكلا للحرام، ظلما، غشا، نصبا، احتيالا، ظنا منه أنه سيكثر الحلال بإدخال الحرام عليه، ولكن كما قالوا أدخل الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأفسده، وإذا به لأكله للحرام. نتيجة أمام نتيجة حتمية أنه أفسد حياته وعكر صفو حياته، وأنه دمر حلاله بالحرام الذي أدخله على جيبه. أطلق لسانه في أعراض المسلمين غيبة أو نميمة، أطلق لسانه كذبا على المسلمين. نتيجة حتمية أن الله يفضحه بين الناس ويلقب بين الناس كما لقب مسيلمة الكذاب. يسمع الناس حديثه وهم على يقين أنه يكذب عليهم. أهمل صلاته، أهمل علاقته بربه، نام كل يوم عن صلاة الفجر ومنادي الله عز وجل ينادي على لسان المؤذن: الصلاة خير من النوم، ويأبى إلا أن يكون مع النائمين. النتيجة الحتمية خبث في نفسه وضعف في بدنه. وكما قال من أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ضعف في بدنه وخبث في نفسه، حياته كلها في غفلة. في تعامله هو في غفلة عن ربه، في فرحه هو في معصية لربه، في ترحه هو في معصية لربه، في حال السلم والحرب هو في معصية لربه نتيجة حتمية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعد ما شئت من المعاصي والذنوب لترى في مقابل هذه المعاصي وتلك الذنوب آثارا حتمية لا تتخلف ولا تتأخر. وسل العصاة الذين اكتروا بنار عصيانهم، الذين اكتروا بنار بعدهم عن ربهم تبارك وتعالى، ثم أكرموا بعد ذلك بتوبة صادقة بين يدي الله عز وجل. كيف كنتم تعيشون؟ قالوا والله كنا نعيش عيشة البهائم، ما ندرك أننا من الآدمية في شيء إلا بعد أن تاب الله عز وجل علينا، ولكن الغارق في معصيته لا يشعر. هذه بعض الآثار الخاصة، ثم آثار عامة تحيط بالمذنب وبالعاصي من كل جانب، تجعله وتدعوه كل وقت وحين أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى ليكون في عداد المتقين. عشرة آثار كاملة أعددتها لكم، ولكن بساطة الوقت سحب من تحتنا ونحن لا نشعر، نؤجل الحديث عنها لخطبة قادمة بمشيئة الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول أنا قول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عنه، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم إنسه وجهه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم وحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس نعم سيكون إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في المسجد القديم بعد صلاة العشاء، فدعوتنا جميعا عسى أن نكرم ونكون من طلاب العلم الذين سهل الله عز وجل لهم بطلبهم للعلم طريقا إلى الجنة. ثم كما تعلمون أيها الأخوة، هنا التعازي كانت تقام في مسجد جدة القديم، وأمام هذا المسجد تماما وبمحاذاته هناك قبو مهيئ لأن يكون صالة لأهل البلدة أجمعين. هذه الصالة بحاجة إلى كثير من المال حتى تهيئ، سيعمل إن شاء الله تعالى إخواننا في لجنة الأوقاف على تهيئة هذه الصالة لتكون صالة لأهل البلدة أجمعين، ولكنهم بحاجة إلى دعمكم وبركم ونواركم ومسامكم. كما قلت، هي صالة لأهل البلدة أجمعين، فلو أن كل واحد منا ساهم على قدر ما أتاه الله عز وجل وما هيئ له ولو بمبلغ بسيط، سيكون إن شاء الله تعالى مساهما فيما يعين أهل البلدة في أفراحهم وأفراحهم، وفيما يخفف عن المسجد القديم إن شاء الله تعالى. فنحن نعلم أن ضغطا قد مورف أمس على هذا المسجد، وربما دروس قد منعت لأجل إقامة الأفراح والمناسبات في هذا المسجد، لأجل أن نخفف عن هذا المسجد إن شاء الله تعالى، ولأجل أن هي أصالة تكون خدمة للبلد الإجماعي. فنساهم إن شاء الله تعالى جميعا كل منا على حسب ما أتاه ربنا تبارك وتعالى، ولا ننسى في مقابل ذلك أيضا صادقا مع أهلنا إن شاء الله مؤمن وفقا بالله وإياكم ما يحبه ويرضاه ويقول الله يقول الصالح.